بحيث اللي يشوفه يقول عمري ما عمل الجريمة اللي هو عملها ما دام العذاب ده. يبقى اذا تنكيل يعني ايه؟ يبقى النكال والنكل وتنكل دي معناها قيده يمنع الانسان ان يتحرك نحو الجريمة، او قيد يمنع الانسان ان يرجع الى الجريمة في ذاته اولا او في من يراه ايه في ثانيا. الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ووزع عليهم فضل المواهب، وقلنا انه لا يوجد واحد فيه مجمع مواهب، يعني فيه مواهب في كل حاجة، مفيش. ليه؟ لان خطف فكر الانسان وقدرة الانسان وطاقة الانسان وزمن الانسان وظروف الانسان ما يجعلوش يبقى ايه عنده موهبة في كل حاجة، انما ربنا يدي ده لحظة من المواهب ويدي للتاني لحظة من مواهب اخرى. ليه؟ علشان يتكاملوا مع بعض، لان لو المواهب ده عند دي نستغنى عن بعض، والله يريد منا مجتمعا ايه متساند متكامل. يقوم اللي انا فقده اجده عند مين؟ عند الغير. انت مثلا تجد واحد مثلا اشتغل بالهندسة مش كده ولا لا؟ انما لما تجيله شوية مغص ولا شوية حاجة يبقى عايز طبيب ولا لا؟ والطبيب عايز يبني عيادة ولا عايز يبني مش عارف ايه؟ يعوز ايه المهندس خلاص؟ وبده يعمل مثلا عقد عشان يعمل مقاولة في هندسة، بده المحامي ولا مش بده الايه؟ وبعدين بده اللي حيمسك ويبني، وبده اللي حيمسك ويايه ويغفى، وبده اللي حيعمل ايه؟ اللي حيعمل اللي يدهن الزيت، وبده اللي يعمل صحي. الله، فيه واحد يقدر يعمل العملية دي كلها؟ شوف. طب على الاول لو ان فيه واحد يستطيع انه يعمل كده يقولك مش هيحتاج لحد، ولما ما يحتاجش لحد يحصل تقاطع في المجتمع ولا لا؟ ولذلك ليتخذ بعضهم بعضا ايه سخرية. الناس لما قيل ان ربنا فضل بعض الناس على بعض درجات ما خدوهاش الا في الفلوس بس، نقول له لا يا اخي ان فضلك في القوة والجسم يبقى ده برضو ايه رفعة، مش كده؟ فضلك في التفكير رفعة، في الحلم رفعة، في اي حاجة مفضل انت مفضل ومفضل عليك. يبقى لما يجي يقول ورفع بعضهم فوق بعض درجات نقول له طيب اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ لما ينظروا للمال يقولوا لك فلان بس هم دول الاغنياء والباقي لا، نقول له ما تنظرش للزاوية دي بس، انظر للايه؟ للزوايا كلها. لما تنظر للزوايا كلها تجد انت مرفوع في شيء ومرفوع عليك في اشياء، والاخر مرفوع في شيء وانت في المرفوع فيه مسخر لغيرك وهو في المرفوع فيه مسخر لك. يبقى لما عمل العملية ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، من الذي اتخذ الآخذ سخرية؟ يبقى كل واحد مسخر للتاني، كل واحد مسخر لمين؟ للتاني. ما دام الأمر كذلك يبقى يجب أن لا يترك الفرد في البيئة الإيمانية فزا، يعني واحد بس الواحد، بل على كل ذي موهبة يفقدها الغير أن يمده بهذه الموهبة. فبعد أن كان فز يعني فرد يبقى شافع، يبقى إيه الشافع؟ هو إيه؟ ما هو الشافع والوتر، الوتر يعني واحد والشافع يعني إيه اتنين. قول لك بقى أنت كويس في حاجة ضمها لمين؟ للتاني، عشان يبقى إيه؟ يبقى شاف. يبقى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب ايه منها. طب الشفاعة الحسنة هي ايه؟ انتوا خدتوا بالكم من حتة الشفعة؟ فلان خد الحتة دي بالشفعة، يعني ايه خدها بالشفعة؟ لانه بعد ما كان له حتة ارض كده هيجعل الارض التانية تنضم للاولى يبقوا ايه بعد ما كانت ارض بقت ايه؟ ارضين. طب على الاول واحد اشتري تقوم تقول له لا احنا هناخدها بالشفعة. فبعد ان كان للارض دي شاري واحد انا دخلت شاري انا رافض وانا اولى. الله، يبقى دي معنى الايه؟ على الشفعة. يبقى من يشفع يعني من يقوم بتعدية اثر الموهبة منه الى غيره من اخوانه المؤمنين يبقى يكون له ايه؟ نصيب منها. طب ايه الشفاعة الحسنة بقى؟ تكون في طاعة الله وتكون بلا مقابل عشان ما تبقاش رشا. يبقى اذا كل واحد عنده موهبة متميز به يروح لواحد ما عندوش ويضم نفسه له. فبعد ان كان فردا في ذاته بقى ايه؟ بقى شاف بقى انه. ولذلك تقول فلان هيشفع لي عند فلان، بيمسك حاجة مش غادر عليها يقول لك تعالى والله اشفع لي عند فلان، يعني اكنك ضمت ايه؟ ضمت صوتك ايه؟ لصوته. ولذلك الحق سبحانه وتعالى فيما يرويه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا داود قال له الله يا داود إن الرجل ليعمل العمل الواحد أحكمه به في الجنة، أحكمه به في الإيه؟ يعني ايه احكمه به في الاول؟ يعمل النهارده خولي في الجنه، اقعد هنا وده هنا، اقول له تعالى انت كده ادخل هنا، يعمل خولي، يعمل ايه؟ مش ياخد منزله، ده هو يتصرف في اعطاء المنازل كمان. ان الرجل ليعمل العمل الواحد احكمه به في الجنه. قال يا ربي وما ذاك؟ قال مؤمن يسعى في حاجه اخيه. شوف بقى الدقة، شوف دقة الأداء. يسعى في حاجة أخيه يحب أن يقضيها. قضيت أو لم تقضى، مش بقولك يقضيه، لا، أنت تحب أنها تنقضي. ليه؟ أم قال لك لأنك أديت حق نعمة الله عليك فيما تفضل به ولم تسخط غير الواجد للموهبة على ذي الموهبة. يقول يا سلام، ولما يبقى عنده موهبة بتنفعني، لما يبقى عنده موهبة بتنفعني، يوم يشيل من نفسه ايه؟ الحقد على ذي الموهبة. يقول لك لا، ما الموهبة دي عنده بتنفعني. اذا الحق سبحانه وتعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له ايه؟ نصيب منها. والمقابل بقى، لان ما بيشرعش بس للاخيار، ده بيعمل للاخيار ترغيب وبيعمل للاشرار ترهيب. ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له ايه؟ كفل منها. شوف المخالفه، الكلمه النصيب دي لما يقول له انت لك في مالي نصيب، بالله مش يصلح ب5% وب10% وب20% وب90%؟ يقبل. انما لما اقول لك في هذا كفل، يعني بقى على قد السيئه بس. شوف الفضل بتاع ربنا، شوف الفضل بتاع ايه الفضل. ولذلك من جاء بالحسنات فله ايه؟ 10 امثالها. اهي دي تدخل في النصيب ولا مش تدخل؟ ومن جاء بالسيئه فلا يجزى. ادي الكفل. يبقى بقى الكفل معناه ايه؟ يعني على قده. على ايه؟ على قد من يشفع. ال- ال- ال- الآية جاية بعد ايه؟ لقول الله حرض المؤمنين على القتال. يعني انت ضم لك في القتال برضو ناس، لان انت دي شفاعة حسنة، لان حينالهم منها ايه؟ حينالهم منها نصيب وايه؟ وثواب. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل. ايه دي معناها؟ ايه اشاعة مواهب الناس لكل الناس، اشاعة مواهب الناس لكل الناس. وما دام مواهب الناس مشاعة لكل الناس، المجتمع يطلع ايه؟ مجتمع، يطلع مجتمع متساند مش متعاند. مجتمع متعاون، مجتمع قلبه صافي، ساعة ما يشوف عندك اي نعمة يقول يجي يوم تجي لي ايه، تيجي عندي. ولذلك احنا قلنا ان الذي يرب يحب ان ترمح اليه نعم الغير فليحب النعم عند اصحابها. ان احببت نعمة عند صاحبها جاءك خيرها وانت جالس. ولذلك اذا كان لك انسان فحرمت من اثار نعمته عليك فراجع قلبك في مسألة حبك للنعمة عنده، تلاقيك يعني برضو غيران منه كرهها عنده، تقوم النعمة غيرانة على صاحبها تقول له والله ما تشمني، مش انت كرهها عنده، طب هتاخدها ليه بقى؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. الله جايبها بعد من يشفع ايه ويشفع شفاعة ايه. اوعى احد منكم يفتكر ان في حاجة هتفلت، لا فدي فلتة ولا فدي ايه. مقيتا يعني ايه؟ اهو مقيت دي العلماء عملوا فيها ايه. واحد يقول لك حسين، واحد يقول لك شهيد، واحد مقيت يعني يديله قوت، واحد يقول لك حفيظ، واحد يقول لك رقيب، كتير قوي. تقول لهم بلاش ايه خلاف في المسألة. فيه فرق بين تفسير اللفظ بلازم من لوازمه، وقد تتعدد اللوازم. تتعدد ايه اللوازم؟ يبقى ده لو ذهب الى ان معناها كذا صح، وده برضه صح، ودي صح، ودي. بس المعنى الجامع ايه؟ المعنى الجامع هو اللي يبقى من مادة الكلمة، من مادة الكلمة. وكان الله على كل شيء ايه مقيت. طب مقيت دي من ايه؟ مقيت من اقاته، يعني اداله قوت، مش كده؟ مقوت يعني مقوت يعني مديلهم ايه القوت. طب والقوت ده بيديه ليه؟ عشان يحافظ على حياته، مش كده؟ يبقى اللي يقول مقيت يعني يعطيهم ما يقيتهم، صح ولا لا؟ واخدها من مين؟ من نفس الكلمه. طب ومقيت يعني بيحافظ عليهم، ما هو لانه بده يديله القوت عشان يظل صاحي، يبقى بيحافظ عليهم ولا لا؟ قال لا. طيب وما دام بيديله القوت عشان يفضل صاحي وحاجز، يبقى بيلاحظه ولا مش ملاحظه؟ مش هيهده، ما بيغيبش عنه. طيب ويديله القوت اللي قد ايه؟ اللي يقضي، يبقى حسين. وبعدين لما يعمل العملية يجازي. الله. تبقى اذا كلها داخلة في مادة واحدة ولا لا؟ يبقى اياك ان تقول اختلف العلماء فيها. لا، لاحظ كل عالم من العلماء ملحظا في الكلمة. فالذي لاحظ القوت الاصلي نقول له ده مقيت، يعني يديلهم القوت عشان يحافظ على ايه، ولا يعطي القوت ليحافظ الا اذا كان واخد باله منهم قوي، شهيد، مش كده ولا لا؟ الله. ولا يديش كل واحد قوته اللي حقيقي يقيم عليه الا اذا كان قادر، مش كده؟ الله. وكان عارف ان ده قد ده وده قد ده، يبقى حسيب، مش كده ولا لا؟ الله. بيقيت الحيوان يدي لده انه يروح مثلا لده ياكلها ولا دي ما ياكلهاش، ده يبقى عالم كبير قوي، ده ينفع وده ما ينفعش. يبقى اذا رايت العلماء بقى بيقول لك مقيتا، اما ان تجعلها من القوت يعني يقوتهم، واما ان تجعلها من الحفظ، واما ان تجعلها من القدره، واما ان تجعلها من المشاهده، واما ان تجعلها من الحساب، قل كل ده صح، ولكن كل واحد نظر الى لازم من لوازم كلمه ايه، كلمه مقيت. وكان الله على كل شيء مقيتا. الله. كل شيء بقى مش بس اللي احنا شايفينه بيحوز بيعز قوت، ده بقول كل شيء، كل ايه؟ قال الله. يبقى برضو الجمادات، مش كده ولا لا؟ النباتات، الحيوانات. الله. ولذلك انت تجد مثلا علماء النبات لما ييجوا، طب النبات بنزرعه وبعدين بيقول بيمتص الايه بجذوره العناصر الغذائية من الأرض، ده اللي وصلنا له.